السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنكمل باب الوضوء ومعنا حديث رقم 42 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. طيب هنا إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث. لو تتذكروا قلنا الاستنثار هو خروج الهواء من الأنف، الاستنشاق بستنشق المية، والاستنثار هو ايه؟ هو خروج. فليستنثر ثلاث، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. طيب فإن الشيطان يبيت على خيشوم. طب هنا البيات معناها المبيت بليل، واحنا عندنا الليلة العربية بتبتدي من أذان المغرب لحد أذان الفجر، يبقى هنا الوقت محدد بالمبيت يعني الليلة. من طبعا عندنا الشافعي خالف وقال لا، ده ليل نهار، اي وقت هننام فيه من الليل او من النهار هياخد نفس الحكم. لكن طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يبيت بليل على خيشوم، بمعنى ان الشيطان يبيت على خيشوم يعني ده مكان اللي الشيطان بيبقى قاعد فيه اثناء الليل. لما انت بتنام قاعد على يعني اعلى الانف كده، خيشوم هي اعلى الانف، بيبقى بايت في المنطقه دي. طبعا ده ملوش دعوه بقراءه بقى اذكار قبل النوم، قراءه ايه الكرسي، قراءة اذكر الله احد، المعوذات، ده ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. لان هنا يبيت يعني بيبقى بايت هنا في المنطقه دي، ما قالش بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم، ده مكان بوجود بالليل. اذا انا لو نمت في الوقت ما بين اذان المغرب لاذان الفجر الشيطان بيبيت في الانف بتاعي من اعلى، الجزء بتاع الانف الايه، الجزء الايه الاعلى يعني بتاع الانف، مكان الخيشوم نفسه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بايه؟ لما ننام في الوقت ده ونصحى نستيقظ فليستنثر ثلاث. طيب هنا في خلاف ما بين العلماء، هل ده على وجوب ولا على استحباب الاستنثار؟ خلي بالك هنا ذاكر استنثار فقط. طبعا ذهب الجمهور الى انه على ايه؟ استحباب، مستحب لمن ينام في الوقت ده ويصحى، مستحب ليه ان هو ايه؟ يستنثر. طيب ليه على استحباب؟ قالوا او هم عملوا ربط ما بين اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر وما بين الوضوء، وقالوا ان حديث الوضوء بتاع المسيء لصلاته الرواندر بتاعنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل صفر. طيب الإمام أحمد وأهل الظاهر قالوا لا، ده على وجوب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستنثر. طب وحديث المسيء للصلاة؟ قالوا لا. إيه اللي دخل حديث، إيه اللي دخل الوضوء في الاستنثار هنا؟ حديث المسيء لصلاته ده فيه وضوء، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وضوء. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر. مفيش هنا ذكر الوضوء خالص. وده اللي رد بيه الإمام أحمد وأهل الظاهر. وقالوا هنا إن الجمهور ربط ما بين قضيتين مختلفتين. جدالك. يعني ايه اللي جاب الوضوء للاستنثار؟ ده حاجه وده حاجه. وده يا جماعه اللي بنسميه انفكاك جهه. ده حاجه وده حاجه. مفيش نربط ما بين ده، مفيش ربط. وقالوا هنا فليستنثر ده على الوجوب. ليه؟ لان ده اوامر، اوامر النبي كلها على وجوب، ومفيش صارف يصرفها. مفيش صارف يصرفها الاستحباب. وهنا مفيش ذكر ميه، هنا بس قال ايه فليستنزل. يبقى الواحد لما يقلق او يصحى من النوم في الوقت دوت هيعمل ايه؟ هيستنزل سلاس، يعني يكون جنبيه كده منديل ويعمل ايه؟ يخرج الهواء اللي في الايه؟ اللي في يعني يخرج هواء من انفه 3 مرات. ده الفعل على وجوب، لان ما فيش صارف يصرفها للاستحباب، عشان نقول ان هو على استحباب زي ما الجمهور قال. ده ربط ما بين قضيتين ايه؟ مجرد دفع الماء، دفع الهواء بدون ماء. ما فيش هنا ذكر بقى يا الاء. هنا فليستنثر سلام، ده هو يعني الواضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يبقى هنا واجب علينا إن لو نمنا في الوقت ده ما بين أذان المغرب لأذان الفجر وصحينا في أي وقت بقى، سواء كان ليل أو بالنهار، صحيت، يبقى هعمل إيه؟ هستنثر 3 مرات. أخرج من الأنف بتاعي هواء 3 مرات، ده على وجوب. طيب، عندنا الحديث بعد كده بتاع أبو هريرة 43 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يداه. لا يدري أين باتت يداه. طيب إذا استيقظ أحدكم من نومه، طب أي نوم؟ لا، ليه؟ عندك في الحديث فإنها لا يدري أين باتت. البيات ده منين؟ برضو المبيت بالليل من المغرب للفجر. يبقى أنا لو نمت في الوقت ده وبعدين جيت صحيت، المفروض فلا، في نهي هنا، فلا يغمس يده في الإناء. ما أغمس يدي في الإناء، ما أحطش إيدي في إناء. طيب هنا إحنا كنا في حديث أبو هريرة رقم 43، وقلنا إن الواحد لما بيستيقظ من النوم اللي هو المبيت بليل من المغرب للأذان الفجر، من المغرب إلى الفجر، وبيصحى المفروض إن هو بيغسل إيديه 3 مرات. ودي طبعا يعني فيها خلاف برضو ما بين العلماء. ابن حزم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا قلنا ان الجمهور ذهب الى الاستحباب وربط ما بينها وما بين حديث المسيء لصلاته في الوضوء، وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء لصلاته غسل اليدين 3 مرات، يبقى هنا ده على استحباب للجمع ما بينه وما بين حديث المسيء لصلاته. طبعا الامام احمد وابن حزم واسحاق وحسن البصري قالوا لا، ده على وجوب، لان ما هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وضوء، الحديث ده ملوش دعوه بالوضوء خالص. يبقى الجمهور ربط ما بين قضيتين مفيش ما بينهم ربط، لان النبي صلى الله عليه وسلم عام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3، فانه لا يدري اي نبته زياده، هنا في ذكر الوضوء خالص. يبقى هنا على وجوب، اللي يستيقظ يكون نام من المغرب للفجر اول ما يستيقظ بيغسل ايديه 3 مرات. طبعا يعني في بعض علماء تكلموا عن العلة ليه دي بيغسل ايده 3 مرات. يعني الشافعي قال انها تنجست، لان هو يعني ايه هو نايم ممكن يكون لمس القبل او الدبر، فتيجي بقى يعني رطوبات القبل والدبر تنجسه. الإمام أحمد لأ، ده مش نجسة ولا حاجة، ده الشياطين بتلعب يعني في إيديه فبيغسل إيديه عشان كده. طبعا يعني رد طبعا أهل الظاهر على كده وقالوا إن العلة منهولة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر علة، ما ذكرش علة، وده أمر من الأوامر، أمر تعبدي محض، إن يستيقظ من نومه يغسل ايديه 3 مرات، والنوم مقيد بالايه؟ النوم بتاع الليل، لان هنا يبيت. يبقى هنا من المغرب للفجر. هنا حبيبتي بصي يا انس، نرجع تاني للحديث، فانه لا يدري اين باتت يداه، هو النبي اللي قيدها. النبي صلى الله عليه وسلم اللي قيدها. باتت دي من المبيت، من النوم ليلا، وبذلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بالمبيت ولم يتركها مطلقا. ماشي. عندنا حديث رقم 44 عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء، المفروض إن أنا بوصل المية إلى جميع الأعضاء اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا إيه أغسلها في الوضوء، ده أسبغ الوضوء. طيب تخليل الأصابع عندك، يعني في حديث كمان: إذا توضأت فخلل أصابع يدك ورجليك. طبعا تخليل الأصابع على استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في حديث المسيء لصلاته. كويس، ايوه كده كلمه مظبوط. طيب تخلل الاصابع اي صباع، ورد عن المستورد في ابن شداد: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا يدلك بخنصره. الخنصر هو الصباع الصغير بتاع الايد، الصنصر دوت ما بين أصابع إيه؟ رجلي، ده اللي إحنا بنبلل بيه أو بن إيه بنخلل بيه الأصابع بتاعة القدمين أو اليدين. وطبعا ده كله يعني على استحباب. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق اللي هو إيه؟ جذب الماء عن طريق النفس إلى الإيه؟ إلى الأنف. جذب الماء اللي في الإيد عن طريق النفس إلى إيه؟ الأنف. ده الإيه؟ الاستنشاق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيأمرنا إن إحنا نبالغ في الاستنشاق إلا واحنا صايمين. خدي بالك انت لو بلغت في الاستنشاق الميه بتخش في الحلق كده هتفطري. ان النبي بيحذر اوعي تبلغي في الاستنشاق الا وانت ايه وانت ايه وانت صايمه، لان ده هيتسبب في الفطر. تفطري لان الميه دخلت الجوف بتاعك. فبيحذر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حديث رقم 49 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ناخدها كده جزئيه جزئيه. ان امتي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين. غر، الغره دي بتبقى يعني في الفرس، جبهه الفرس، راس الفرس. بيبقى سبحان الله تلاقي الفرس كله مثلا اسود وفي كده ايه شامة كده، علامة بيضة في راسه، جزء أبيض متغير عن بقية جسمه، أو التحجيل، التحجيل ده اللي هي بياض إيديها ورجليها للفرس. تلاقي إيه مثلا الفرس بني وبيش كده الواجهة بتاعته وراسه ورجليه، يعني ألوان مختلفة. فدي بتبقى أي حاجة ظاهرة كده واضحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الامه، امه محمد صلى الله عليه وسلم، هتكون يوم القيامه غرا محجلين، وشهم كده ابيض، والرجلين والايدين يعني ليها لون تاني، فيها بهجه كده من اثار الوضوء، من اثر الوضوء اللي هم بيتوضوا. طيب كده الحديث بينتهي، او كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينتهي. هنا بقى: فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. الجزئيه دي مدرجه من كلام ابو هريره. ده طبعا هتاخدوه في مصطلح الادراج. الادراج ده ان الصحابي يتكلم او يروي ويتكلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المتن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيضيف هو من عنده شرح للكلام ده. بس ده كلام مين؟ ابو هريره. ده مدرج من كلام ابو هريره. مين اللي قاله؟ ابو هريره. هو راوي الحديث؟ اه هو راوي الحديث، بيقول متن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبيلحقه بايه؟ بشرح من عنده هو. طبعا احنا اللي بنعتد بيه الادله بتاعتنا ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السنه او الاجماع. قول الصحابي، وده ان شاء الله تدرسوه في الاصول السنه دي، قول الصحابي ان اجتهد، الصحابي ده بيبقى اجتهاد من عنده، اجتهد اصاب لاجرين. طب اجتهد واخطا له اجر، ولكن لا يلزمني اتباعه، لان هو الصحابي ده يا جماعه مش معصوم، هو مش نبي، مفيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابي قد يخطئ وقد يصيب في اجتهاده، واخدين بالكم؟ فهنا فمن استطاع منكم ان جزاكم الله خيرا، يعني ايه حطيت لك ايه قوسين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع منكم ان يطير ورقه جلد الاخضر في مدرك من كلام ابي هريره. طبعا يعني احاديث الوضوء كلها اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عن المرفقين، فاكرين وايه، وادار الماء على المرفقين او الكعبين، ما كان يزيد عنه. الكعبين طبعا داخلين في القدم، داخلين في الوضوء، والمرفقين كل ده داخل في الوضوء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عنه مطلقا. لكن ابو هريره لا، ده كان بيشرع في العضد والاباط لحد الاباط، تخيلي تحت الابط كان ساعات بيوصل الميه اليه والرجلين ويكمل الساق. ده اجتهاد، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نص ولا فعل ولا حديث بهذا الامر، فاجتهاده ده يلزم ابو هريره وهو كده اجتهد فاخطا، فله اجر ولكن لا يلزمك اتباعه، يعني معهوش دليل من يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم او فعل النبي، لا اجتهاده. ما هو بصي يا حبيبتي، اللي يفعل الفعل ده هو كده بيقتدي بالصحابي، ويعني احنا هناخد من الاصول قول الصحابي. قول الصحابي اصوليا في خلاف، ولكنه يعني راجح فيه او في الاصول ايه، ان هو لا يعتد به، لا يعتد به الا اذا كان مع الصحابي دليل. ان شاء الله هندرسه باستفاضه في الاصول. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان امتي يدعون يدعون يوم القيامه غرا محجرين بصير. النبي بيقول لنا بيخبرنا ان ده هيكون حال الامه بتاعته يوم القيامه. الله عز وجل يعني يدعونا يوم القيامه بيكون شكلنا ايه؟ غرا محجرين من اثار الوضوء، الاثار بتاعه الوضوء دي مميزه عن بقيه الجسم يا جماعه. وسبحان الله يعني اماكن الوضوء ديت لا يمسها النار، يعني لو كان انتوا عارفين طبعا من عقيده اهل السنه ان احنا بنعتقد ان صاحب الكبيره في مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، ان عذبه بقدر الذنوب بتاعته، ولكن اماكن الوضوء ما بتمسهاش نار سبحان الله. وتلغي الرطو دي، فمستعملكم ان تلغي الرطو فليفعل، يعني يزود، يزود بقى ايه؟ ما هو بيقول لك هو ورد عنه ان ابو هريره كان بايه؟ بيخفي يعني بيزود عن المرفق وبيزود عن الكعبين، يعني كان يغسل رجلين كده لمنتصف الساق، يغسل ايه؟ يغسل ايديه ممكن يوصلها للابط تحت الابط، ده فعله هو يا جماعة، ده فعل النبي، فعل أبو هريرة. يتوضأ كثير ولا حاجة؟ لا ما يتوضأش كثير ولا حاجة يا جماعة، فمستعظمكم أن يطير غرته فليفعل. وفي ناس بتقول بالكلام ده سبحان الله، من الناس يعني في من دلوقتي من الناس المعاصرين يقول لك فمستطاع، وفي بعض الناس بيفسروها كده سبحان الله، فمستعظمكم أن يطير غرته بيفتكرها، لا دي مضربة. انت لو رجعت الاصل الحديث يقول لك ده مضرب من كلام ابو هريره، والادراك ده يعني هتاخديه زي ما قلت لك في الاصول، اعتقد في المصطلح السنه دي ان شاء الله. ايوه بايه؟ بالوضوء ده يا بالوضوء. زي ما كتبت برافو عليك، يعني مع الاول واضحة وظاهرة بارزة بين الأم من آثار الوجود، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ده مدرك من كلام أبو هريرة. والإدراك ده يعني معناه إن الراوي زود على كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام من عنده، شرح من عنده لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد وانا من الشرح كده. عندنا الحديث اللي بعد كده، حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ إزاي أتوضأ؟ فأراه ثلاثا ثلاثا، عمل إيه؟ كل عضو من أعضاء الوضوء غسلها ثلاثة ثلاثة ثلاثة. طبعا ما عدا إيه؟ ما عدا إيه سنة ثانية؟ ما عدا المسح الرأس. برافو عليكم. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، ده الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. طيب، عندك الحديث اللي بعد كده عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلم. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن غسل أعضاء الوضوء كل عضو مرة مرة مرة. ورد عنه أن غسل صلى الله عليه وسلم أعضاء الوضوء مرتين مرتين مرتين. ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان غسل ثلاثة ثلاثة ثلاثة. وفي بعض الأحيان وبعض أفعاله في الوضوء إن كمان كان بيفرق، يعني قد يغسل عضو من الأعضاء مرتين وعضو ثلاثة، أو عضو مرة وعضو مرتين أو ثلاثة، فما كانش يعني غسل ثلاثة ده أو مرة مرة أو مرتين، يعني كان بيفعل ده ويفعل ده ويفعل ده صلى الله عليه وسلم، مفيش أي مشكلة خالص. طب هنا يجي عندنا أساء وتعدى وظلم. فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. طيب يبقى إيه؟ طبعا أساء وتعدى لو زودت عن الثلاثة. ليه؟ لأن كده يتعدى حد السنة، هو النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة عملها ثلاثة. خلاص ما نتعداش كده، لان كده هيبقى فيه اساءة وتعدي بالزيادة. طيب الظلم هيجي ايه بقى؟ لو قللتي عن مرة، لان كده مش هتجزئ، الوضوء غير مجزئ، بطل الوضوء. ازاي تقللي عن مرة؟ في حاجات ما تغسليهاش لحد الحد بتاعها، وما بتحاوليش تعيديها. في اجماع بقى من العلماء على ان الواجب مره مره، ده الواجب على ان كل عضو من اعضاء الوضوء يتغسل مره. طب والثلاثه؟ لا انت كده اتيتي بالسنه. يبقى اذا واجب مرة، زودتي عن مرة، عندك لحد ثلاث مرات، ده يبقى على استحباب. وكله النبي صلى الله عليه وسلم فعله، كل ده بيدل على ايه؟ على الجواز. بيدل على الجواز. ليه؟ لأن النبي فعل ده وفعل ده وفعل ده. طيب، عندك حديث اللي بعد كده، حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعمه وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليك. الحديث اللي بعده: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. طيب، هنا أمنا عائشة بتروي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب، يعجبه يا جماعة، يعني حاجة بيحبها. إيه بقى؟ التيمم. إن كل حاجة بيعملها في التنعل، بيجي يلبس النعل، الحذاء، يلبس اليمين الأول وبعدين يلبس الشمال. ترجله، تسريحه للشعر، كان يسرح صلى الله عليه وسلم، يمسك المشط كده بإيديه اليمين، يسرح الجزء اليمين وبعدين يحط المشط بإيديه الشمال ويسرح الجزء الشمال. يجي يلبس الأول الكم اليمين وبعدين الشمال. يلبس مثلا بنطلون، يلبس الرجل اليمين وبعدين الرجل الشمال وطهوره. يجي يتوضا، يغسل الجزء اليمين، يعني الايد اليمين وبعدين الايد الشمال، الرجل اليمين وبعدين الرجل الشمال، وهكذا. وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم كان دايما بيبدأ باليمين. ودي طبعا يعني سبحان الله من السنن، ده بيعم يعني شوفي في كل شأن، في كل أحوال. طيب، هل في الوضوء أنا لو ابتدأت بإيدي الشمال قبل إيدي اليمين كده بطل الوضوء؟ أو في مشكلة في الوضوء؟ لا. ليه؟ لأن أنت عندك إجماع من العلماء على تقديم اليمين في الوضوء سنة مستحب. تقديم اليمين في الوضوء، يعني انت تبدأي بايديك اليمين قبل الشمال او رجلك اليمين او قبل الشمال، ده ايه؟ سنه، يعني على استحباب. طب ان قدمت الشمال قبل اليمين هيبطل الوضوء؟ لا، مش هيبطل الوضوء، لان احنا قلنا المستحب إن فعلت لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. ولكن طبعا فاتك الإيه؟ الخير الكثير، وفاتك الأجر الكثير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا بعد كده حديث رقم 53: ابدأوا بما بدأ الله به. طبعا ده يعني في ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا يعني المصنف اللي كاتب لغة المرام وضعه في هذا ايه الموضع، كاتبه حديث رقم 53. طبعا ده خاص بالحج في السعي، ان الصفا والمروة من شعائر الايه الحج، فهنا من شعائر الله. ف إن الصفا والمروة، إذا نبتدي بالإيه؟ بالصفا ثم بالمروة، ابدأوا بما بدأ الله به، يعني نبتدي السعي من الصفا وبعد كده إيه المروة، فده يعني خاص بالحج وما لوش هنا في الإيه؟ بالنسبة للوضوء، يعني مش هيفيدنا في حاجة، مش جاي مع الوضوء الحديث. لا. وجبانك هنا يا جماعة، يعني عندك كمان، يعني هنا ابدأوا فين؟ ابدأوا بميامينكم. إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. بصوا، والتاني عندك: يعجبه التيامن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعجبه يعني يا جماعة، يعني حاجة بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني بجمع الأحاديث، وده يعني عليه إجماع من العلماء، يعني لم يتكلم أحد من العلماء بالوجوب، كله تكلم على الاستحباب. فأنت كده ما عندكيش شيء. خد بالك يا جماعة، سواء يعني اللي بيقول ده على وجوب أو على استحباب العلماء، هنا إجماع من العلماء كله أن دي تعتبر من المستحبات. اذا بدأت باليسرى يصح الوضوء. ده استشهاد، ده عليه اجماع كمان، عليه اجماع العلماء، كل العلماء لم يعني ما فيش خلاف فيها مثلا على وجوب ولا لا. يا جماعه بيبقى في اجماع ان ما تستطيع ان انت تتكلمي، خلاص ده حاجه علماء، احنا هنيجي ايه في العلماء؟ طيب ما تقلقوش، انا شايفه الترتيب، لسه ما اتكلمش في الترتيب خالص، اصبري معايا جزئيه جزئيه. احنا دلوقتي ما بنتكلمش ترتيب، احنا كل اللي اتكلمنا فيه ان احنا نبدا باليمين، ودي سنه مستحب ليكي ان انت تبداي باليمين، ان لم افعل ليس علي وزر، والوضوء مقبول مفيش فيه مشكله، لان ده عليه اجماع علماء ان احنا نبدا باليمين في الوضوء ده ايه؟ مستحب. طيب بعد كده حديث رقم 58 والحديث اللي بعده 59 بيتكلم عن كيفية المضمضة والاستنثار والاستنشاق. كيف؟ أول كيفية يقول في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاث، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. طيب اللي بعده: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاث. طيب الكيفية الأولى إن أنت تاخدي المية في إيديكي وتتمضمضي ثلاث مرات، وبعد ما تخلصي المضمضة تاخدي بقى وتعملي ايه؟ الاستنشاق والاستنثار ثلاث مرات كده. دي أول كيفية. في كيفية تانية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم: تمضمض واستنشق من كف واحد، يعني يملأ يديه صلى الله عليه وسلم مية، ياخد نصها في الفم والنص التاني في الأنف، يروح ايه؟ مضمض وبرفق الميه، وبعد كده في بالنسبه للانف الاستنشاق يعقبه ايه؟ استنشاق من كف واحد صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز لك ايه؟ طبعا ده اختلاف تنوع، فصلتي ان خليتي الوضوء المضمضه لوحديها والاستنشاق والاستنثار لوحده، خلاص يجزئك. ان عملتي الاثنين في حركه واحده بكف واحد يجزئك، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل دوت. طيب بعد كده بيتكلم 47، يعني ايه اللي كان بيتوضا بيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن عبد الله بن زيد قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعي، وبلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا باناء فيه ما قدر بثلثي مد من ام عماره، صححه الالباني. يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع، ده حديث عبد الله بن زيد، الى خمسه امداد. يمكن احنا برضو العام الماضي تكلمنا عن المد، وقلنا المد ده عباره عن ملء الكفين، كفين الايد بالايد متوسطة من ايد الرجل، لان خدي بالك يعني الايد بتختلف حجمها، لا الايد المتوسطة حجمها المتوسط يعني، فتقريبا بيبقى يعني تلات ارباع كده كوباية، كوباية مثلا قد المغرب كده، واخدة بالك؟ تلات ارباع ده المد، ده اللي كان بيتوضى بيه النبي صلى الله عليه وسلم، او تلتين الكمية دي، لأننا قالك إيه؟ ثلثي مد، تلتين مد بس مش مد كامل، يعني تلات أرباع الكوباية دي خد التلتين منها، هو ده اللي كان بيتوضأ في النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده لا المد، يعني لا تلات أرباع كوباية، أو تشيلي من التلات أرباع الكوباية دول إيه؟ تلت، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضأ بالتقيل بالكمين، وكان بيغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وقلنا إن الصاع عبارة عن إيه؟ 4 أمداد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل من 4 لـ5 أمداد، صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني خلي بالك ان اغلب يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم، او النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيستهلك يعني كتير ميه كتير في الوضوء، يعني كان بيكفيه القليل ده، المهم انه يسبغ به الوضوء صلى الله عليه وسلم. يسبغ الوضوء ان انت كل عضو من اعضاء الوضوء بيتغسل بالكيفيه اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بتزودي ولا بتنقصي. لا، التدليك مش غسل يا جماعة، التدليك ان انت بتاخدي كمية المية، مش بقى بتنزلي الحنفية كده وبتغسلي، لا لا، بتاخدي كمية مية على ايديكي، واخدة بالك، وبتدلكي بيها ايديكي، يعني بتمسحي بيها ايديكي كلها، بحيث ما تسيبيش ولا جزء من ايديكي لما يكون ايه اصابته الماء. تدريب هنا بتستخدمي طبعا كمية قليلة جدا، هي طبعا يعني المفروض ان انتوا تشوفوها عملي عشان الفكرة توضح لكم، بس طبعا يعني ده متعذر. طيب، عن عبد الله بن زيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا يتوضأ بالمرض يغتسل بايه؟ بالصاع. تكلمنا عن الجزئية دي. طبعا عن انس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وعن خالد ابن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل وفي ظفره قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وعن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ ثم صلى. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل: ارجع فصلي، ارجع فأحسن وضوءك. وشوفي سبحان الله، اعتبره كأنه ايه؟ لم يصلي. ليه؟ لأن الوضوء مفيش اسباغ فيه، هو ما غسلش كل عضو من أعضاء الوضوء وهو بيتوضأ، يجي يغسل ايديه، واخدين بالكم، يغسل الوش كده ويسيب الظهر الناحيه اللي جوه، وتلاقي دي تنتشر في الاطفال، او القدم بتبقى كمان واضحه قوي سبحان الله في القدم، تلاقي بعض الستات الكبيره او يعني كده مش قادرين مثلا يرفعوا رجليهم يغسلوها كويس، تلاقي ايه عماله تكب الميه على رجليها، وايه القدام من قدام كده وتسيب من ورا. طبعا يعني كل ده كانه ما توضاش، لان يعني هنا عندنا حاجه اسمها الموالاه، يعني ازاي انت بتغسلي الاعضاء دي. المفروض اعضاء الوضوء بتتغسل ورا بعضها، مفيش ما بينها وما بين بعضها فاصل زمني، الا يعني الفاصل الزمني بس، يعني ان انت تغسلي العضو قبل ان يجف العضو اللي ايه؟ اللي قبل. تغسلي العضو قبل ان يجف العضو اللي قبل. لو جف وانت بتتوضي، انشغلتي بقى في حاجه، رحتي عملتي حاجه، ولقيتي ان العضو اللي انت غسلتيه اخر حاجه قبل ما تنشغلي باي حاجه تانيه جف نشف، يبقى كده ايه؟ لازم تعيدي الوضوء من تاني. لأن الموالاة هي إيه؟ هي تتابع في غسل الأعضاء بلا انقطاع، بدون انقطاع، ما فيش انقطاع. طب انقطاع ايه يعني ايه الحد بتاعي قبل ان يجف العضو الذي قبله، قبل ان يجف العضو الذي قبله. يعني مثلا انا دلوقتي وانا بتوضأ جالي تليفون، قطعت الوضوء ورحت ارد على التليفون، المكالمة ما استغرقتش حاجة، وجيت أبص لقيت إيه مثلا، أنا كنت بغسل في إيديا لقيت لسه العضو مبلول، خلاص بكمل وضوئي عادي. ليه؟ لأن هنا الزمن بتاعي بغسله متتابع ورا بعضه بس بإيه؟ بدون انقطاع. الانقطاع بيتحسب بإيه يا جماعة؟ قبل أن يجف العضو الذي إيه؟ قبله. لكن بقى لو المكالمة طولت بقى ورحت مش يعني عملت حاجة وجيت وخلاص العضو، خلاص كده ببتدي من أول وجديد. لأن يعني هنا حتى الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع في أحسن وضوءك، الصحابي عمل إيه؟ اتوضأ من تاني. اتوضأ من تاني، ما قالش بقى أنا أروح أغسل الحتة اللي هي مش مغسولة دي وخلاص، لأ. خدي بالك يا أنس، أنت حتى لاحظيها، لو حد اتوضأ قدامك ومشي كده هتلاقي في حتة ما يعني ما بتبقى واضحة إن دي ملهاش مية. لو عندكم يعني الأولاد هتفضل في الأولاد الصغيرين ليه ما تقوليه يتوضأ تلاقي وشه يا جماعة في حتة إيه مش مغسولة حتى لو كان نشف، واخدة بالك؟ لا بتتلاحظ، لا بتبقى باينة، سبحان الله بتبقى باينة. الجزء ده ما اتغسلش، ما جاش عليه مية، واخدين بالكم؟ فهنا النبي شافه على طول، ارجع في احسن وضوءك، راح عمل ايه؟ رجع واغتسل اتوضى من تاني، فرجع فتوضا ثم صلي. صلاته دي غير مقبولة لأن لم يسبغ الوضوء. طيب ده بالنسبة للموالاة. طيب بالنسبة للترتيب، أنا هجيب لك حديث ثانية يمكن مش مذكورة عندك في المذكرة ولكنها وردت في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي هنا عن المقدام ابن معد يكرب قال أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، خدي بالك معايا، فغسل كفه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعي ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وزاد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. دي هيئة أو كيفية من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عمل صلى الله عليه وسلم؟ غسل كفه ثلاثة وبعدين غسل وجهه ثلاثة صلى الله عليه وسلم، ثم غسل ذراعي ثلاثا ثلاثة اليمين وبعدين الشمال، ثم تمضمض واستنشق ثلاثة ثلاثة. يبقى بعد صلى الله عليه وسلم ما غسل الكفين وغسل الوجه وغسل الذراعين تمضمض واستنشق ومسح برأسي وأذني ظهرت موضتنا ثم غسل رجلي. هو هنا النبي لم ايه ما عملش اللي احنا ايه الكيفيات اللي خدناها قبل كده او الترتيب اللي احنا ماشيين عليه، اهو ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كمان. هنا فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يده قبل أن يدخلهما ثلاث، يعني حط صب، طبعا هي كانت هنا يعني بيصب على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فقبل ما يعني غسل يده قبل ما يدخلهم في الإناء ثلاث ثلاث. طيب يدخلهما ثلاثة، ثم توضأ فغسل وجهه ثلاث، ثم تمضمض واستنشق ثلاث، ثم غسل يده، ثم مسح رأسه مقبرا ومدبرا، ثم غسل رجليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم غسل ايديه وبعدين وجهه وبعدين تمضمض واستنشق. لا، الكلام ده مش موجود في الملزمة، انا قلت لكم قبل كده، انا عايزه اجيب لكم. طبعا دي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، انا قلت هجيب لك احاديث يعني بتوريكي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رتبش، اهي ده مش بالترتيب اللي احنا يعني اللي ورد في الاحاديث اللي احنا موجوده في الملزمه عندي. طيب كده حديثين. في حديث ثالث برضه بقول لكم، وده عن ابن عباس انه توضا فغسل وجهه فاخذ غرفه من ماء، شوفي خدي بالك، غسل وجهه فاخذ غرفه من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم اخذ غرفه من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه في الاول وبعدين اتمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشق، وبعدين اخذ غرفة تانية من ماء وغسل بها وجهه مرة تانية، ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح على رأسه، ثم اخذ غرفة من ماء فرش بها على رجليه حتى غسلها، ثم اخذ غرفه الماء فغسل بها رجليه اليسرى، وهكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا الترتيب مش وارد، ما فيش ادله على الترتيب، لان ورد عنه ان هو يعني اتوضا بكذا كيفيه من غير الكيفيات ان احنا معتمدين او ان احنا يعني متعودين ان احنا نتوضا بيها. يبقى اذا الترتيب ليس عليه دليل، قدمت ده اخرت ده، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل ده، وما فيش اي مشكله خالص خالص في الترتيب، هي بس الموالاه هي الواجبه اللي احنا تكلمنا عنها. هيبقى لنا جزئيه صغيره خالص اللي هي ايه اللي بنقوله بعد الوضوء. طبعا عندك اي حديث، ما منكم من احد يسبغ الوضوء، هتسبغي الوضوء، ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايهما شاء. ده الحديث اللي وارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يعني ذكر زي ما بيقولوا بعد الوضوء. كمان في حديث ورد ثاني عن ابي سعيد الخدري، من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، كتبت له يعني برق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة. من توضا ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، فتكتب له برق ثم طبع بطابع، يعني يختم له بخاتم، فلم يكسر الى يوم القيامه، يعني العمل بتاعه هيؤجر عليه ومش هيخبط، يعني تكسر الى يوم القيامه، يعني العمل هيبقى محظور عليه اللي هو الوضوء. يبقى انت عندك ذكرين بتقوليهم بعد الوضوء، عندك الذكر ده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى فتحت ابواب الجنه الثمانيه، وعندك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كمان اللي انت عايزاه يا حبيبتي مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله، التفكير معلوش دليل يا بنات، المهم ان انت بس تجيبي اعضاء الوضوء كلها. احنا بس اللي اعتدنا يعني ده يعني اللي الفينا عليه ابانا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قالش على الترتيب حاجه، يعني ما وردش عنه ان هو ايه قال لازم نتوضا بالكيفيه دي او مش حكايه تتوضا بالكيفيه دي، يعني الترتيب غسل الاعضاء نفسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم خالف، يعني كان بيغسل ده قبل ده بيعمل ده، ما كانش فيها يعني الترتيب ده ليس عليه دليل. انت بترتبي بالكيفيه اللي و و لا ما فيش دليل. النبي امر بكده حياتي طيب، يعني هو في ليه؟ ما فيش ليه يا آلاء، كلها امور تعبديه، امور تعبديه يا جماعه. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى كده قال له ارجع في احسن وضوء، ارجع فتوضأ ثم صلي، يبقى كده ايه؟ بطل، بطل الوضوء وبطلت الصلاه كمان، لان طبعا الوضوء ده شرط في صحه الصلاه. هو النبي يا جماعه قال كده سبحان الله، مش احنا بنتكلم من البدايه خالص في الفقه لما خدتش سنه اولى، قلنا احنا بنعتمد على الادله، قران سنه حديث، الموالاه النبي قال او الموالاه معناها ان انت بتغسلي العضو اثر العضو في تتابع. طب انا ما في جزء من الاعضاء بتاعه الوضوء جزء منها ما اتغسلش، اعمل ايه؟ النبي امر الصحابه ان يعيد من تاني، لان الفتره الزمنيه طالت، امره يا جماعه ده اوامر، اوامر، ارجع فتوضا ثم صلي، خلاص هيعمل ايه؟ مش النبي هو اعلم بايه اللي يبطل الوضوء ايه اللي ما يبطلش الوضوء؟ صلى الله عليه وسلم الترتيب؟ لا، ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اقل حد عيد من تاني احسن الترتيب، انت كده عملت ده قبل ده او ما كانش فيه ترتيب. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات قدمها وحاجات اخرها وكلها ما فيش دليل على ان لازم ترتبي ما بين، يعني في ترتيب معين ورد بيه الوضوء، انت تفعلي بس ان انت تغسلي الاعضاء كلها اللي وردت في الوضوء في الحديث المسيء لصلاته، ده الواجب. ذراع الجف يبقى خلاص كده، ذراع جف بيكي جفت خلاص كده يا جماعه، الموضوع هيتعامل من اول وجديد. هتعيد الوضوء من اول وجديد. عشان اقول في ترتيب معين لازم النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول ان انا لو ما رتبتش وما غسلتش بالترتيب ده يبقى الوضوء باطل، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاجه بكده خالص، فعشان كده بقول لك الترتيب معلوش دليل، مفيش دليل. لكن الموالاه لا، ارجع يعني لازم يبقى في ادله يا بنات بتختنها دلوقتي، واحنا خدنا حاجات خلافات كتير وقلنا اللي معهوش دليل خلاص مربوح، اللي معاه دليل هو ده الراجح وده اللي ما دلت عليه الادله. طيب كده انتهى معانا باب الوضوء، المره الجايه ان شاء الله هناخد نواقض الوضوء. ناخد باب ناقض الوضوء، يبقى كده فاضل لنا ثلاث ابواب، ناقض الوضوء، المسح على الخفين، الغسل. ابواب يسيره جدا وسهله جدا، وبانتهاء الثلاث ابواب دول يبقى كده هيكون في امتحان بانتهاء الثلاث ابواب دول. نواقض الوضوء، المسح على الخفين، الايه؟ خلاص كده؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.